السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، وقد كنا نشرح في كتاب الطهارة وتكلمنا عن أقسام المياه، وذكر المصنف على قول الجمهور أن أقسام المياه ثلاثة، وبدأ بأولها وهو الماء الطهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. وذكر المصنف أنه أربعة أنواع، وذكر النوع الأول وهو ماء طهور لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء المحرم على الإنسان كالماء المغصوب والماء المسروق. وذكر النوع الثاني وهو ماء طهور يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى، وهذا بناء على المشهور في المذهب، وهو ما خلت به امرأة بالغة لطهارة كاملة. وذكرنا أن الراجح أن هذا النوع طهور يرفع حدث الرجل وحدث المرأة، فالراجح أن هذا النوع غير موجود، بل هو طهور يرفع حدث الرجل وحدث المرأة معا، وبينا وجه هذا. وذكر النوع الثالث وهو ماء طهور يكره استعماله عند عدم الحاجة وتسقط الكراهة عند الحاجة. وضابط أكثر مسائل هذا النوع أن يكون الماء طهورا، دل الدليل على أنه طهور، لكن قال بعض الفقهاء إنه طاهر، فمن جهة الدليل هو طهور، لكن من جهة وجود الخلاف قال يكره استعماله، لأن الخروج من الخلاف مستحب. وقلنا يا إخوة إن الأصل عند المسلم أن يعمل بالدليل وأن يعمل بالأصل، والخروج من الخلاف إنما يكون مستحبا إذا كان الخلاف قويا وكان للقول الآخر حظ ظاهر من الدليل، فهنا نقول إن الخروج من الخلاف مستحب. وأحسب أننا لازلنا في مسائل هذا النوع التي يقررها المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: أو في غسل كافر. نعم، الماء المستعمل في غسل كافر. كافر أراد أن يسلم فاغتسل وتساقط الماء من جسده في حوض، هذا معنى الماء المستعمل. الماء المستعمل هو الذي يتساقط من العضو عند غسله. اغتسل الكافر وتساقط منه ماء في حوض أو في إناء، هذا الماء طهور، لأنه لم يقم دليل على أنه يخرج عن الطهورية، ولكن قالوا إن استعماله مكروه خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من قال إنه طاهر وليس طهورا. وتحقيق المسألة أن الكافر إذا اغتسل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون متلبسا بنجاسة، فيكون مثلا حال كفره لا يبالي بالنجاسات، فيكون على جسده آثار من النجاسة فيغتسل ويظهر أثر النجاسة في الماء، فهذا الماء نجس لأنه قليل تغير بالنجاسة، فهو ماء تغير بالنجاسة فهو نجس. والقسم الثاني أو الحالة الثانية أن لا يكون متلبسا بالنجاسة، وفي هذه الحال يبقى الماء طهورا، ويجوز للمسلم أن يستعمله في رفع الحدث مثلا بلا كراهة، لأنه لا دليل على كون الماء إذا اغتسل به كافر يصبح طاهرا. نعم. قال يرحمه الله: أو تغير بملح مائي. أو تغير بملح مائي. العلماء يقولون الملح الذي عند الناس نوعان: ملح مائي وملح معدني، وبعض الفقهاء يقول حجري. أما الملح المائي فهو المنعقد من الماء الذي يؤخذ من الماء، يجمعه الناس من الماء بطريقة معروفة، فهذا ملح مائي. قال المصنف إن الماء الطهور إذا تغير بملح مائي هو طهور لا يخرج عن الطهورية، لكن يكره استعماله. يعني مثلا عندك قدر ملأته بالماء وهذا الماء طهور، فأضفت إليه ملعقة ملح مائي فأصبح طعمه مالحا فتغير طعمه، يقول المصنف هنا إنه طهور ولكن استعماله مكروه. والذي عليه الجمهور والظاهر أنه هو المذهب عند الحنابلة أنه ليس بمكروه، أنه ليس بمكروه، لأنه تغير بماء منعقد بملح منعقد من الماء. فنقول هب أن أضفنا إلى الماء العذب كأسة من ماء البحر، كأسة ماء، أخذنا إناء وعبأناه من ماء البحر وجئنا وأضفناه إلى إناء فيه ماء عذب، سيتغير أو لا يتغير؟ سيتغير، سيصبح مالحا. هل يخرج عن كونه طهورا؟ الجواب لا. كيف يخرج عن كونه طهورا وهو مركب من طهورين؟ فالماء الأصلي العذب طهور وماء البحر طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. فكذلك إذا أضفنا إلى الماء العذب ملحا قد انعقد من الماء فإنه كإضافة ماء البحر إلى الماء العذب، وعليه فإن هذا الماء طهور يجوز استعماله بلا كراهة. فلو أنك أضفت الملح إلى قدر ماء ثم أردت أن تتوضأ منه فإنك تتوضأ منه ويرتفع حدثك ولا كراهة في هذا. أما النوع الثاني وهو الملح المعدني أو الحجري الذي لا يستخرج من الماء، فهذا في المذهب إذا أضيف إلى الماء فإنه يجعل الماء طاهرا إذا غيره، يخرجه من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. وستأتي هذه المسألة، وإن كنا نرجح أنه يبقى طهورا لكنه في المذهب يكون طاهرا. نعم. قال رحمة الله عليه: أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري. نعم يا إخوة، التغير عند الفقهاء تغير بغير ممازج وتغير بمجاور وتغير بممازج. تغير بغير ممازج بمعنى تغير بما لا تتحلل أجزاؤه في الماء، يكسب الماء طعما لكنه لا يتحلل في الماء، كما لو أضيف إلى الماء العود الخشب قال كالعود القماري ويقال القماري، وهذا نسبة إلى مدينة في الهند. العود القماري يعني ليس الدهن الذي نستعمله الآن، لا، وإنما المقصود الخشب الذي يضاف إلى الماء، فإذا وضع في الماء وبقي فيه فترة يصبح طعم الماء مرا يكتسب مرارة لكنه لا يتحلل بل يبقى الخشب كما هو. وقطع الكافور من حيث هي قطع خشب، والدهن الذي لا يتحلل في الماء كالسمن مثلا، فالسمن إذا أضيف إلى الماء لا يمازج الماء بل يبقى طافيا. فهنا قال إن استعماله إذا تغير بغير ممازج مكروه، هو طهور لأنه ما فيه دليل، لا يوجد دليل على أنه يخرج من الطهورية، لكن قال إن استعماله مكروه لأن من الفقهاء من قال إنه يصبح طاهرا، والخروج من الخلاف مستحب، والخروج من الخلاف مستحب. والصحيح والله أعلم أن هذا يبقى على الطهورية وعلى أصل الحكم، وهو أنه يجوز استعماله من غير كراهة، يجوز استعماله من غير كراهة. نعم. وهذا التغير الذي هو تغير بما لا يمازج يسميه بعض الفقهاء في الكتب بالتغير الناقص، يعني إذا وجدت في بعض الكتب أنهم يقولون تغير تغيرا ناقصا فاعلم أنهم يريدون أنه تغير بغير ممازج، تغير بما لا يمازج. نعم. قال يرحمه الله: ولا أما ما يتغير بالمجاورة هذا سيأتينا إن شاء الله، كذلك ما يتغير بالممازجة سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. هنا انتقل المصنف إلى ذكر ماء يكره استعماله في أحد نوعي الطهارة، يكره استعماله في أحد نوعي الطهارة. فعندنا هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى استعمال ماء زمزم في الوضوء، استعمال ماء زمزم في الوضوء، هل يجوز للإنسان أن يستعمل ماء زمزم في الوضوء؟ لا شك أن ماء زمزم طهور بالإجماع، لكن هل يجوز للإنسان أن يستعمله في الوضوء؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل ماء من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم، ولأنه استعمال للماء المبارك في عبادة ليس فيها استقدار فهو أولى من الشرب، لأنه استعمال لماء زمزم في عبادة ليس فيها استقدار، الوضوء ليس فيه استقدار، وهو عبادة يحبها الله ويحب أهلها، فاستعمال الماء المبارك وهو ماء زمزم في عبادة ليس فيها استقدار لا يضر، بل هو شيء طيب، بل هو شيء طيب، بل هو أولى من الشرب، أولى من الشرب، لأن العبادة أعلى من العادة، لأن العبادة أعلى من العادة. والمسألة الثانية استعماله في إزالة النجاسة، استعماله في إزالة النجاسة، كأن يغسل به نجاسة، وقع على الإنسان بول على ثوبه فيغسل هذا البول بماء زمزم، هنا يقول العلماء إنه يكره أن يستعمله في إزالة النجاسة. لماذا؟ قالوا لأنه ماء مبارك ينزه عن القاذورات، وفي إزالة النجاسة به ملابسة للقاذورات، فهو ماء مبارك، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا إنه ماء للناس مصلحة في شربه والوضوء به، فلا ينبغي إهداره في إزالة النجاسة. يعني يقولون المياه كثيرة وماء زمزم ماء واحد، والناس بحاجة إلى ماء زمزم في الشرب وفي التداوي به وفي الوضوء، فلا ينبغي إهداره في إزالة النجاسة. يمكن أن تزال النجاسة بأي ماء، لكن زمزم لا يعوض عنه ماء آخر. فقالوا إذن يكره، لأنه ما في دليل على التحريم، ما قالوا حرام، ما أحد قال إنه حرام، قالوا يكره أن تزال به النجاسة. بقيت المسألة الثالثة وهي استعماله في الغسل وفي غسل الجنابة بالذات. هذه المسألة فيها شبه من الوضوء وفيها شبه من إزالة النجاسة، فيها شبه من الوضوء من جهة أن الغسل عبادة، الغسل من الجنابة عبادة كالوضوء، وفيها شبه من إزالة النجاسة من أن فيها ما يعلق بالإنسان، وهذا بعض أهل العلم قالوا إنه نجس، وبعض أهل العلم قالوا إنه يستقدر وهو المني، والصحيح أنه ليس بنجس لكنه يستقدر ولذلك يغسل، أعني المني يغسل من الثوب لا لنجاسته على الصحيح، وإنما لكونه يستقدر، فمن هنا فيه شبه من إزالة النجاسة، ولذلك تردد فيه العلماء. فكره بعض أهل العلم أن يستعمل في غسل الجنابة لأنه تلامس به القاذورات، فينزه هذا الماء المبارك عن ملابسة القاذورات. ولما جاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم: اللهم إني لا أحلها لمغتسل، اللهم إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب ومتوضئ حل وبل، اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب ومتوضئ حل وبل. رواه عبد الرزاق وأحمد وإسناده حسن. العباس رضي الله عنه يقول عند زمزم: اللهم إني لا أحلها لمغتسل. وهذا في الحقيقة يشمل كل مغتسل، وهذا ما نحى إليه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال لا، إنما المقصود غسل الجنابة لما فيه من ملابسة القاذورات. ولكن هي لشارب يشرب ومتوضئ حل أي حلال، وبل أي مباحة. بل تعني مباحة بإحدى لغات العرب، وقيل ولكن هي لشارب ومتوضئ حل وبل بفتح الباء، ومعناها حلال وشفاء، فبل يعني شفاء. ولا شك أن زمزم شفاء للأمراض، بل ثبت أن الأمراض التي تستعصي على الأطباء بإذن الله يشفى صاحبها إذا شرب من زمزم وتضلع منه. ولذلك يا إخوة، أحسن دواء للأمراض أربعة: ماء زمزم، والحجامة التي كان يوصي بها الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، والرقية بأن يرقي الإنسان نفسه، والدعاء. فإذا جمع الإنسان بين هذه الأربعة فإنه يرجى أن يكون في ذلك الشفاء: ماء زمزم والحجامة والرقية والدعاء. وهذا علاج عند المسلمين. وقد أخبرني الثقات الذين يتولون علاج الناس بالحجامة أو الرقية أن هناك من كان مصابا بالسرطان وذهب إلى أوروبا وقرروا بتر العضو الذي فيه الورم، لكنه رجع وأخذ يشرب من ماء زمزم ويرقي نفسه وتحجم فزال هذا الورم بالكلية. ولو أضفنا إليه أمرا خامسا حدثني به الثقات، هو ثابت في النص لكن حدثني الثقات، أنه جرب في الأمراض المستعصية فكان له أثر طيب جدا، هو شرب ألبان الإبل مع أبوالها، فإن في هذا شفاء عظيما. الشاهد أيها الإخوة أن العباس رضي الله عنه قال: لا أحلها لمغتسل. قالوا فيدل هذا على الكراهة، وهذا يناقش بوجهين: الوجه الأول أن هذا قول من العباس، قول من العباس أراد أن يصون الماء، لكنه ليس حكما وليس حديثا. والوجه الثاني أن ظاهره التحريم، فإنه قال لا أحلها لمغتسل، ولم يقل أحد إن استعمال زمزم في الغسل حرام. لكن يبقى ما ذكرناه أولا، وهو أن في استعمال ماء زمزم في غسل الجنابة تعريضا له للقاذورات، والماء المبارك ينزه عن القاذورات ولحاجة الناس لهذا. ولذلك يظهر لي والله أعلم أنه يكره استعمال ماء زمزم في غسل الجنابة لما ذكرنا، وكذلك في سائر الأغسال كغسل الجمعة وغسل النظافة لحاجة الناس لماء زمزم، ويمكن أن يغتسل بغير ماء زمزم. وقد قدمنا مرارا يا إخوة أن الكراهة تسقط عند الحاجة، لو أن إنسانا عليه جنابة ولم يجد إلا ماء زمزم، هل نقول له تيمم؟ لا، نقول اغتسل بماء زمزم، فإن الكراهة تسقط عند الحاجة. نعم. قال يرحمه الله: وماء لا يكره كماء البحر. نعم، ماء لا يكره استعماله كماء البحر، ماء طهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث من غير كراهة، وهذا هو الأصل في الماء الطهور، هذا هو الأصل في الماء الطهور، كماء البحر وماء البئر وماء النهر. فإن قال لي قائل: كيف رتب المصنف هذه الأنواع الأربعة؟ ولماذا أخر الأصل وهو الماء الطهور الذي يجوز استعماله من غير كراهة، لماذا جعله آخر نوع؟ والجواب أن المصنف رحمه الله رتب هذه الأنواع بحسب أثرها في رفع الحدث، بحسب أثرها في رفع الحدث، فبدأ بالنوع الأول وهو الذي لا يرفع الحدث، ثم ثنى بالنوع الثاني وهو الذي يرفع حدث الأنثى دون الرجل، ثم ثلث بالنوع الثالث وهو الذي يرفع الحدث مع الكراهة سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، ثم ربع بالنوع الرابع وهو الذي يرفع الحدث للجميع من غير كراهة. وجواب السؤال الثاني: لماذا أخر المصنف الأصل ولم يبدأ به؟ نقول: أخر المصنف الأصل لأنه بدأ بالمستثنيات، والمستثنى أقل من الأصل، فالمستثنى هو الذي تحتاج أن تحفظه، المستثنى هو الذي تحتاج أن تحفظه، أما الأصل فباب واسع لا يحتاج أن تحفظ مسائله، فإذا حفظت المسائل المستثنيات التي مرت فإنه يبقى عندك الطهور الذي يجوز استعماله من غير كراهة في كل شيء. فأخر المصنف الأصل لتعرف الاستثناء قبل فتحفظه. وهذه فائدة يا إخوة، العلماء يقولون ما يوافق الأصل لا يحتاج إلى حفظ لأنه كثير، لكن الذي يحتاج إلى حفظ ما يخالف الأصل. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، عما يلبس، والأصل أنه يلبس، ما أجاب عما يلبس، قال لا يلبس المحرم، فذكر المستثنى الممنوع لأنه قليل، ثم بعد ذلك يلبس ما شاء. اللباس الأصل فيه الطهارة وجواز اللباس، لكن نحتاج أن نحفظ المستثنى، ما هو الذي يحرم؟ مثلا بالنسبة للرجل يحرم لباس الشهرة، وهو كل لباس يلفت النظر لخساسته أو نفاسته أو غرابته، ثلاثة أشياء. لخساسته، الناس تلبس ثيابا عادية وهذا يلبس ثوبا مرقعا، ليس من حاجة لكن يلبس ثوبا مرقعا، هذا لباس شهرة حرام. أو الناس تلبس ثيابا عادية وهذا يلبس ثوبا غاليا يظهر عليه أنه غالي، هذا لباس شهرة حرام. أو لغرابته، الناس في البلد تلبس الثوب الأبيض فقط، أنا أمثل وليس بشرط أن يكون واقعا كما قيل، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، فالمثال للتقريب. فلو فرضنا مثلا أن أهل البلد لا يلبسون إلا الأبيض فيأتي فيلبس أسود فيكون غريبا يلفت النظر، هذا لباس شهرة. والنوع الثاني الذي يحرم لباس الإسبال، فإن كان عن كبر فهو ظلمات بعضها فوق بعض، إن كان عن كبر وخيلاء فهو ظلمات بعضها فوق بعض، وإن كان عن غير كبر فهو حرام، فما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. إذن يا إخوة، هذه مسألة مفيدة في الفقه، اعرف الأصل واحفظ المستثنى، اعرف الأصل واحفظ المستثنى، بهذا تضبط الفقه ولا تحتاج إلى حفظ مسائل الأصل، بل مسائل الأصل تعرفها بالأصل. إذن هذا سر أن المصنف رحمه الله أخر الأصل إلى آخر الأنواع وذكره رابعا. نعم. قال رحمة الله عليه: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. نعم، ماء البحر تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، وكان ذلك جوابا عن أن أتوضأ بماء البحر، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بل توضأوا واغتسلوا، لأنه قال هو الطهور ماؤه، فجاء بالنص أنه يستعمل في الوضوء وفي الغسل. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإنه يكون بالنص في الوضوء والغسل يقاس عليه. لاحظتم يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابهم فقال هو الطهور ماؤه صار نصا في أنه يتوضأ به ويغتسل. وأما الآبار فالثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون ماء الآبار، وهذا شيء متواتر. وأما الأنهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فهذا يدل على أن الماء ماء النهر طهور يستعمل بغير كراهة، والعيون مثل الأنهار، العيون مثل الأنهار. نعم. والحمام. والحمام. أول أمر ما هو الحمام؟ لأن الذي عندنا هنا في بلادنا أن الحمام يطلق على مكان قضاء الحاجة، وليس هذا هو المراد، بل المراد بالحمام المكان الذي يسخن فيه الماء ويغتسل فيه الناس، مكان عام وبعض الناس يجعله في بيته أيضا، يسخن فيه الماء ويكون ساخنا من الداخل ويغتسل فيه الناس، ويحتاجه الناس في البلدان الباردة، فإنه قد يشتد البرد حتى لا يستطيع الإنسان أن يغتسل ولو سخن الماء لأن الجو بارد، فيحتاج أن يغتسل في مكان تكون فيه حرارة والماء يكون حارا. هذا المراد بالحمام. فالماء الذي في الحمام يجوز استعماله في رفع الحدث من غير كراهة. لماذا؟ لأنه ثبت عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا الحمام واغتسلوا فيه واستعملوا ماءه، ومن نقل عنه الكراهة من الصحابة فإنما ذلك لأنه مظنة كشف العورة. يعني من كره دخوله من الصحابة، ونحن نتكلم عن الرجال لا عن النساء، من كره دخوله من الصحابة فإنما كره الدخول لأنه مظنة كشف العورة، فإنه يظن ما دام أنه مكان يغتسل فيه الناس أن تنكشف العورة أو أن تقع عين الإنسان على عورة أخيه. فالشاهد أن الماء لا إشكال في استعماله، وقد استعمله الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا من لطيف الاستدلال أن الفقهاء يستدلون على أن ماء الحمام يجوز استعماله من غير كراهة بما رواه الدارقطني بإسناد صححه وهو صحيح، أن عمر رضي الله عنه كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به أو فيتوضأ به. فعمر رضي الله عنه وهو الفاروق وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كان يسخن له الماء في قمقم وهو إناء يسخن فيه الماء والغالب أن أعلاه يكون ضيقا، فيغتسل به أو يتوضأ. طيب ما علاقة هذا بالحمام؟ قال والعلاقة أنه ماء طهور يسخن من أجل الاستعمال. فماء الحمام ماء طهور يسخن من أجل الاستعمال، فيجوز استعماله من غير كراهة. نعم. قال يرحمه الله والمسخن بالشمس، يعني يجوز استخدام أو استعمال المسخن بالشمس من غير كراهة. عندنا ماء طهور والوقت بارد، فجاء الإنسان بالماء ووضعه في إناء ووضعه تحت الشمس فسخنه بالشمس، هل يكره أن يستعمله؟ أولا يا إخوة نقول المسخن بالشمس نوعان، نوع تسخنه الشمس وهو في البرك أو الآبار أو العيون أو في إناء من غير قصد تشميسه، البركة يكون فيها ماء فتصيبه الشمس فيصبح ساخنا، العين التي تجري تصيبها الشمس فيصبح الماء ساخنا، إنسان عنده خزان ماء، خزان ماء فوق البيت فتصيبه الشمس فيصبح ساخنا، لم يقصد تسخينه بالشمس، وهذا طهور يجوز استعماله بالاتفاق، طهور يجوز استعماله بالاتفاق. والنوع الثاني ما يسخن بالشمس قصدا، كالمثال الذي ذكرناه، يضع الماء في إناء ويضع الإناء تحت الشمس لتسخن الشمس الماء، وهذا قال المصنف إنه لا يكره. طيب، بعض المالكية يقولون يكره أن يستعمل، والشافعي يقول يكره، ونسب لبعض الحنفية أنهم يقولون إنه يكره. طيب، تقدم معنا عند المصنف أن الماء الطهور إذا اختلف فيه العلماء فإنه يقول إنه يكره استعماله، فلماذا هنا قال لا يكره وهو يعبر عن المذهب، المذهب الحنبلي، لماذا قال هنا لا يكره؟ والجواب لأمرين. أن الأمر الأول أن المخالفين لم يقولوا إنه طاهر، بل قالوا إنه طهور يكره استعماله، والمسائل التي قال فيها المصنف خروجا من الخلاف، هناك من قال إنه طاهر وليس طهورا، هذا الفرق الأول. الأمر الثاني لأن الذين كرهوه لم يكرهوه من جهة الماء، ولكن كرهوه من جهة الطب، فالماء طهور وليس فيه إشكال، لكن قالوا إنه قد يسبب البرص فكرهوه، لأنه يخشى أن يسبب البرص. واستدلوا على هذا بحديث رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في المسخن بالشمس: لا تفعلي فإنه يورث البرص، لا تفعلي فإنه يورث البرص. وهذا الحديث لو نص لك لو صح لكان نصا، لكنه لم يصح ولا يصلح للاستدلال أبدا. فيبقى هل قال الأطباء إنه قد يورث البرص؟ نقول نعم، بعض الأطباء الذين يقوم طبهم على التجربة من المتقدمين قالوا إنه قد يورث البرص، لكن الطب الحديث لم يذكر شيئا من هذا، ولذلك علة الكراهة هنا ليست صحيحة، وهو أنه يورث البرص، ولذلك نقول إنه يجوز استعمال المسخن بالشمس من غير كراهة، كما يدل على أن المسخن بالشمس لا يضر أن المخالفين أو القائلين بالكراهة يتفقون معنا على استعمال الماء الذي في البرك وقد سخنته الشمس، ولو كان الضرر يحصل لأنه سخن بالشمس لما اختلف الإناء من البرك، كان كلها سواء لأن الأثر للشمس، لكن وجدت أن بعض فقهاء الشافعية أراد أن يتخلص من هذا فقال لا، إن الماء إذا أصابته الشمس فأصبح ساخنا تنبعث من الإناء ذرات تسبب المرض، كأنهم يقولون بلسان المعاصرين يتفاعل الماء مع الإناء، مادة الإناء من حديد من صفر من غير ذلك، يقولون إذا أصابته الشمس يتفاعل الماء مع الإناء فيسبب الضرر، لكن هذا ليس عليه دليل ولم يذكره الأطباء الثقات، وعليه فإن نقول إنه يجوز استعمال الماء المسخن بالشمس من غير كراهة. نعم. قال رحمة الله عليه: والمتغير بطول المكث. نعم، لا يكره المتغير بطول المكث، وهو الذي تغير بطول بقائه في المكان، لم يتغير بمغير خارجي، لا، تغير بالمكث وهو طول بقائه في المكان، فهو متغير بنفسه. وقد ذهب أكثر العلماء من السلف والخلف إلى أنه طهور يجوز استعماله من غير كراهة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن، الماء الآجن هو المتغير بطول المكث، جائز سوى ابن سيرين، فإن الفقيه ابن سيرين كره استعماله، لكن هذا الخلاف نادر لا يلتفت إليه، هذا الخلاف نادر لا يلتفت إليه، ولذلك نقول إنه طهور يجوز استعماله بلا كراهة بالإجماع. ومثله ما يتغير لطول مكثه في الإناء، قد تشتري إناء من حديد ولا سيما إذا كان جديدا فتضع فيه الماء فيبقى يوما أو يومين فتشرب الماء فتجد طعم حديد، طعما للحديد تجده في الماء، تغير. القربة وهي الإناء من الجلد ثلاجة المتقدمين تملأ بالماء وتوضع في الهواء فيكون الماء باردا، إذا بقي الماء فيها طويلا يتغير طعمه نتيجة الدباغ فيصبح للماء طعم، هذا تغير بطول المكث في الإناء، هذا يجوز استعماله من غير كراهة، لأن هذا الذي كان يفعله الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: أو بالريح من نحو ميتة. أو بالريح من نحو ميتة، قال العلماء هذا تغير بالمجاورة، والمقصود أن تكون الميتة سواء كانت واحدة أو أكثر بجوار الماء وليست ممازجة له، يعني ميتة مرمية بجوار الماء سواء كانت واحدة أو عشرا أو عشرين، والميتة تنتن تصبح لها رائحة عفنة فيمر بها الريح، وقد يكون تكون الميتة في الجانبين على النهر مثلا النهر الصغير، فتأتي الريح من هنا وتأتي الريح من هنا وتحمل الرائحة وليس الذات إلى الماء فيتغير طعم الماء، يصبح تتغير رائحة الماء تصبح له رائحة منتنة. هنا قالوا يجوز استعمال هذا الماء من غير كراهة ويبقى طهورا، لأن هذا التغير تغير بالمجاورة، تغير بالمجاورة. لكن يا إخوة، لو جاورت الميتة الماء حتى لاصقته أصبح الماء يصل إليها، هي بجوار الماء وأصبح الماء يصل إليها، فتغيرت إحدى صفات الماء فإنه يصبح نجسا لأن الميتة نجسة. لكن إذا كان التغير بالمجاورة فكانت الميتة ليست ملاصقة للماء، ولكن بالريح الذي يحمل الرائحة تغير الماء فإن الماء يصبح طهورا، يبقى طهورا يجوز استعماله من غير كراهة. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا، يعني بين العلماء. وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول إذا وجد غيره فينبغي أن يستعمل غيره لأنه يخشى منه الضرر، لأن الميتة يكون فيها ميكروبات وجراثيم فيخشى أن تكون قد حملت مع الريح، فكان يقول لأنه يخشى منه الضرر فإنه إذا وجد غيره ينبغي أن يستعمل غيره. نعم. قال يرحمه الله: أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب. كطحلب نعم. ورق شجر ما لم يوضع. نعم، إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه. ما معنى يشق صون الماء عنه؟ يعني يصعب أن يحترز منه، كالشجر، ورق الشجر الذي يسقط من الشجر في الماء، ما يمكن نأتي بشيء نقول للناس هاتوا بشيء تحت الشجر حتى لا يسقط الورق، ولا نستطيع أن نقول للناس إنه إذا سقط فيه الورق فتغير لا يستعمل. ما الأصل من السنة؟ هل هذا رأي؟ لا، ليس رأيا، دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الهر القط تأكل الفئران، والفئران نجسة، والهر لا يغسل فمه إذا أكل الفأر، فإذا جاء الهر وشرب من إنائي فإنه يلابس الماء بالنجاسة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. لماذا؟ ما العلة؟ قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كيف تحترزون منها؟ طبعا أكثر الناس ما يعرفون هذا اليوم، لكن في السابق يعرفون هذا. الهر إذا ألف البيت يختلط بأهل البيت اختلاطا كبيرا، تجد أنك إذا لبست الثوب يأتي ويتمرغ في ثوبك ويتمرغ في فراشك ويأتي لإنائك، يصعب التخلص منه، يصعب الاحتراز عنه. هذا أيام كانت البيوت مفتوحة، ليست علب اسمنت مثل اليوم. لكن الأصل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن الأصل أن ما يشق الاحتراز منه لا يؤثر في الماء، فورق الشجر الذي يسقط بنفسه يشق الاحتراز منه. قال المصنف: ما لم يوضع. طبعا الطحلب معروف وهو الخضرة التي تعلو الماء. ما لم يوضع أي الطحلب وورق الشجر. ما معنى ما لم يوضع؟ يعني ما لم يضعهما آدمي عاقل قصدا. فإن وضعهما آدمي عاقل قصدا فتغير الماء فإنه على قول المصنف وهو المذهب قول كثير من أهل العلم يصبح طاهرا. طيب يقول قائل ما الفرق بين سقوط الورق وإسقاط الورق؟ يقول لك الفرق أن سقوط الورق يصعب الاحتراز منه لأنه كثير وهو موجود، أما الإسقاط فلا يصعب الاحتراز منه، يمكن منعه. وبالتالي هناك فرق بين ما سقط وما أسقط. طبعا وشرط هذا أن يتغير الماء به، أما إذا لم يتغير الماء به سواء سقط أو أسقط فإنه لا يضر الماء، لا يضر الماء. نعم. قال يرحمه الله: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. نعم، هذا القسم الثاني من أقسام المياه، وهو محل النزاع بين أهل العلم. الطهور اتفق العلماء على أنه موجود، الماء الطهور، والماء النجس اتفق العلماء على أنه موجود، لكن الماء الطاهر هو محل النزاع، وهو نوعان. نوع اتفق العلماء على أنه طاهر وليس طهورا، ما فيه نزاع، أصحاب القسمة الثلاثية وأصحاب القسمة الثنائية يتفقون عليه. ما هو؟ هو الماء الطهور الذي أضيف إليه شيء أخرجه عن اسمه، عن اسم الماء. أعطيكم مثالا، عندك قدر ملأته بماء طهور، ما هذا؟ ماء طهور، أضفت له لحما طبخته فيه ثم أخرجت اللحم، ما هذا الذي في القدر؟ مرق. خرج عن كونه ماء إلى كونه مرقا. عندك ماء في قدر وأضفت له لبنا حتى غلب عليه يصبح لبنا، فهذا النوع ماء طهور ينقلب إلى كونه طاهرا. لكن الحظوا معي يا إخوة أن هذا النوع لم يبق ماء بل خرج عن اسم الماء بالكلية. والنوع الثاني وهو الماء الطهور الذي يتغير بطاهر غير ما تقدم كما سيأتي إن شاء الله. ماء تغير بالصابون، إنسان عنده إناء يغرف منه، غسل يديه بالصابون ثم وضع يده في الإناء فتغير الماء بالصابون، يبقى ماء والصابون طاهر وتغير الماء في رائحته في طعمه في لونه، هل هذا طهور أو طاهر؟ هذا محل النزاع. ماء طهور تغير بطاهر غير ما استثنيناه سابقا، هل ينتقل إلى كونه طاهرا فلا يرفع الحدث أو يبقى طهورا؟ وفائدة هذا يا إخوة مهمة جدا الآن في هذا الزمان. إنسان عليه جنابة، إنسان عليه جنابة فوقف تحت الدش تحت مكان الاغتسال ووضع الصابون على جسده ونزل الماء على جسده، الآن الماء اختلط بالصابون، إن قلنا إنه طاهر لا ترتفع الجنابة، إن قلنا إنه طاهر لا ترتفع الجنابة، وهذا الذي عليه الجمهور، وإن قلنا إنه طهور فإن الجنابة ترتفع. بمعنى لو كنت ترى رأي الجمهور كيف تفعل في غسل الجنابة؟ نقول أنت بين أمرين، إما أن تبدأ فتغسل جسدك كله بالماء الصافي بنية غسل الجنابة، ثم تعود وتستعمل الصابون للنظافة، أو تبدأ باستعمال الصابون مع الماء حتى تتنظف، ثم بعد ذلك تعود فتنوي غسل الجنابة وتغسل جسدك كله بالماء الصافي. لكن على القول الآخر وهو الذي نرجحه وسنقيم الدليل على رجحانه غدا إن شاء الله، فإن الماء طهور وما تحتاج إلى كل هذا، يكفي أن تغتسل مرة واحدة بالماء والصابون وتكون قد طهرت من الجنابة. وهذا إن شاء الله ما سنبسطه في درس الغد إن شاء الله. واليوم اليوم الذي لا أسئلة فيه، اليوم يوم الجمعة، فنحن نتوقف هنا ونعتذر عن الأسئلة التي في الدرس والتي بعد الدرس، لأن عندي كما أخبرتكم درسا في المسجد، مسجد الحي، بعد المغرب. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعل مجالسنا نافعة لنا عند لقاء ربنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.